أريد أن أذكر بعض الأدلة الأخرى التي تدل على أن إسبال الثوب إلى ما تحت الكعبين إن كان على غير سبيل الخيلاء فلا يكون محرما. ذكرت في المحاضرة السابقة بعض أدلة تدل على ذلك، وقلت إنني سأذكر أدلة أخرى بعد ذلك أو في المحاضرة القادمة، يعني في تلك المحاضرة، نظرا لأنني ذكرت هذا الأمر قبل ذلك، فلما وجه السؤال إلي معناه كان خارجا عما كنا نتكلم فيه، إلا أنه لما طرقت باب هذا الموضوع قبل ذلك رأيت أن أجيب عن هذا السؤال، فذكرت بعض أدلة في المحاضرة السابقة، وها أنا ذا أذكر أدلة أخرى في تلك المحاضرة إن شاء الله. الأدلة التي سأسوقها تدل على أن الإسبال إلى ما تحت الكعبين، أي تدل على أن جر الثوب على الأرض لا يكون محرما إذا كان على غير سبيل الخيلاء، ولا أعلم أحدا جمع تلك الأدلة التي سأذكرها، لا أعلم أحدا سبقني إليها جامعا إياها في كتاب مستقل، ولكنها أدلة مودعة في بطون الأمهات وتحتاج إلى بحث وتنقيب للحصول عليها. فاعضض على ما سأذكره بناجذيك واشدد عليه بيديك. إن أكثر من تكلم في هذا المبحث لا أظنه ذكر إلا حديث أبي بكر الذي ذكرته قبل ذلك، ولا أظنه ذكر إلا حديث أبي بكر بشأن صلاة الكسوف لما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعجلا يجر رداءه أو يجر إزاره. لا أعلم أحدا ذكر في هذا الباب إلا هذين الدليلين محتجا بهما على أن جر الإزار إذا كان على غير سبيل الخيلاء لا يكون محرما. وأما ما ذكرته أنا في المحاضرة السابقة من بعض أدلة وما سأذكره فلا أعلم أحدا سبقني إليه. ذكرت بشأن حديث عائشة لما قدم زيد بن حارثة المدينة قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه عريانا أو عريانا يجر رداءه، فقبل زيدا وعانقه. الحديث رواه الترمذي كما ذكرت قبل ذلك بإسناد ليس فيه الواقدي، ولكن إسناد الحديث فيه ضعف لأنه من رواية محمد بن إسحاق ابن يسار وهو مدلس، رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة، إلا أنه لم يصرح فيه بالتحديث من الزهري، فالإسناد ضعيف أو فيه ضعف من أجل ذلك. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. إذا كان هذا الإسناد في ضعف لأنه يصلح للاستشهاد به. خذ بالك، روى مسلم والبيهقي وابن ماجه وأبو داود وأبو عوانة في صحيحه من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر 3 ركعات أو سلم من 3 ركعات في صلاة العصر ثم قام ودخل حجرته أو دخل منزله فقام إليه رجل بسيط اليدين يسمى الخرباق وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه فقال أحقا ما يقول هذا أو أصدق ما يقول أو أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى الركعة التي كانت عليه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. خذ بالك، الحديث رواه جماعة كثيرون عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران، منهم يزيد بن زريع وهشيم بن بشير وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ومسلمة بن محمد وغيرهم وبعضهم ذكر فيه زيادة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه، فلفظة يجر رداءه ثبتت في الحديث لأنه زادها يزيد بن زريع، وقد رواه عند البيهقي، وزادها إسماعيل بن إبراهيم ابن علي، ويزيد ثقة ثبت وإسماعيل ثقة حافظ، وقد رأيت إسماعيل عند مسلم، وزادها عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أو صدوق على الأقل، وقد روايته عند البيهقي، وقد رأيته أيضا عند ابن ماجه، رواه جماعة عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد، وكذلك زادها مسلمة بن محمد الثقفي وهو ضعيف، وقد روايته عند أبي عوانة وعند أبي داود. هذه الزيادة زادها بعض الثقات الأثبات، فإن كان بعض الذين رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء لم يذكروها فهي زيادة ثقة ثبتت، لأن إسماعيل بن إبراهيم لم يتفرد بها ولكن تابعه عليها يزيد بن زريع وعبد الوهاب بن عبد المجيد ومسلمة بن محمد وغيرهم فيما يحضرني. هذه نقطة. الثانية بالمناسبة، ما دمت قد تطرقت لذكر هذا الحديث فقد وقعت في الحديث أيضا زيادة ولكنها شاذة لا تكون محفوظة بحال. هذه الزيادة هي ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، يعني زيادة التشهد بعد سجدتي السهو إذا كان قد سجد بعد السلام. وإلى هذا ذهب بعضهم كالحنفية، وذهب بعضهم أيضا كالحنابلة، ذهبوا إلى أنه إذا سجد للسهو بعد السلام فقد وجب عليه أن يتشهد بعد سجدتي السهو، وبعد ذلك يسلم، أو يجب عليه أن يتشهد بعد سجدتي السهو. هذا وقع تصريحا في منار السبيل، ولعله وقع أيضا تصريحا في بعض كتب الحنفية، وليس عند الشافعية ولا عند بعضهم تشهد بعد سجدتي السهو إذا سجد العبد بعد السلام. لفظة فسجد سجدتين بعدما سلم، أو سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد، لفظة التشهد هذه ليست محفوظة. لماذا؟ رواها أشعث بن عبد الملك ابن حمران عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء، وما علمنا أحدا تابعه عليها، مع أن أشعث ثقة ثبت أو ثقة، إلا أنه تفرد بتلك الزيادة في حديث عمران بن حسين، وكذلك تفرد بها، أو كذلك ما علمناه واردة في حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة. الحديث وارد عن عمران بن حسين، وارد عن محمد بن سيرين، روى جماعة كثيرون عن خالد الحذاء كما ذكرنا، منهم يزيد بن زرايع، ومنهم إسماعيل بن إبراهيم، ومنهم عبد الوهاب بن عبد المجيد، ومنهم مشي بن بشير، وأظن منهم شعبة، ومنهم مسلمة بن محمد وغيرهم. كل هؤلاء روى الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بدون لفظة ثم تشهد. وروى أيضا الحديث أيوب عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء فيما حضرني ولم يذكر ثم تشهد. الذي زادها هو أشعث بن عبد الملك ابن حمران، فهذه الزيادة غير ثابتة. ذهب إلى شذوذها البيهقي، وذهب إلى شذوذها ابن حجر في الفتح، وذهب إلى شذوذها الألباني، ولكن قواها ابن التركماني الحنفي، لأنه حنفي، ولأن الحنفيين يرون التشهد بعد سجدتي السهو، فكان المناسب له أن يؤيد أنها محفوظة، فخالف في هذا قواعد المصطلح، أو القواعد التي ذهب إلى أكثر أئمة أجرها التعديل من أهل الحديث، فذهب إلى أنها محفوظة لأن الذي زادها ثقة أو ثقة ثبت. ولكن نظرا لأن كل من روى الحديث عن خالد الحذاء فيما أحضرني وهم جماعة كثيرون لم يذكروها، وكذلك من روى الحديث عن محمد بن سيرين عن أيوب عن محمد بن سيرين لم يذكرها فيما أحضرني، وهذا يدل على أنها ليست محفوظة، لأنه كيف يكون كل هذا العدد وهم في مجموعهم أضبطوا وأحفظوا بكثير جدا من أشعث لم يحفظوا تلك الزيادة، وزادها هو مخالفا لكل من روى الحديث عن خالد حيث إنهم لم يذكروها. فالأشبه أن هذه الزيادة غير محفوظة، وإذا أراد العبد أن يسجد للسهو بعد السلام فإنه يسجد بعد السلام سجدتين دون تشهد، ولفظة ثم سلم بعد السجدتين سهو ثابتة، رواه جماعة كثيرون عن خالد، فقوله ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو أو ثم سجد السجدتين ثم سلم، هذه زيادة أيضا ثابتة. الحديث فيه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه، فلو كان جر الرداء مطلقا محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعله فعل ذلك لأنه كان مغضبا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على محرم لأنه معصوم، فسواء كان غضبان أم ليس غضبان، سواء كان غضبانا أو ليس غضبانا، فإنه لا يقر على محرم. فإذا كان قد خرج مغضبا يجر رداءه فهذا يدل على أن جر الثوب إذا كان على غير سبل الخيلاء لا يكون حراما. وفي الحديث الذي رواه مسلم ورواه البيهقي في الخلافيات ورواه أحمد وروى غيرهم ووقع عند بعضهم مطورا وعند بعضهم مختصرا من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتبان بن مالك فصرخ منادا إياه أو فناداه، فخرج عتبان فزعا يجر رداءه أو فزعا يجر ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت إذا أعجل الرجل عن امرأته ولم يمني أو فلم يمني فهل عليه غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل من المني. قوله لقد أعجلنا الرجل يعني جعلناه يقوم عن امرأته وهو جامعها، حيث إنني ناديته فقام متعجلا قبل أن يمني، ولهذا قال له عتبان: أرأيت رسول الله، أو يا رسول الله، أرأيت إذا أعجل الرجل عن امرأته فلم يمني، يعني جامعها ثم قام قبل أن ينزل، فلا عليه غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. طبعا لسنا بصد تفصيل بصد تفصيلي في هذا المبحث لأن هذا له وقت آخر، ولكن الحديث دل على أن الغسل لا يجب إلا إذا أنزل عبد المني. هذا كان في أول الأمر والحكم منسوخ، وذهب جمهور المسلمين لم يكن المسألة إجماع إلى أنه إذا جامع الرجل امرأته فقد وجب عليه الغسل ولو لم ينزل، فلا يجوز لأحد أن يأخذ بهذا الحديث مترخصا به مستدلا به على أن العبد إذا جامع امرأته ولم ينزل فلا غسل عليه، لأن هذا كان الحكم، لأن هذا الحكم كان في أول الأمر ثم نسخ، ونقد الإجماع على قول بعضهم على أنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل المني. ولم يكن المسألة إجماع، فعلى الأقل هو قول جمهور أئمة المسلمين من الأئمة الأربعة وغيرهم، نظرا لورود أدلة أخرى دلت على وجوب الغسل وإن لم ينزل. الحديث فيه: فخرج عتبان فزعا يجر رداءه، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك ولم ينكر عليه. فلو كان جر الرداء مطلقا محرما، سواء كان للخيلاء أو لغير سبيل الخيلاء، لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أو لعلمه أن هذا لا يجوز إذا كان لا يعلم الحكم بعد. لأن تأخر البان عن وقت الحاجة لا يجوز، فحتى النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك ولم يأمره برفع ردائه، فهذا يدل على أن جر الرداء إذا كان على غير سبيل الخلاء لا يكون محرما. روى مالك في كتاب النكاح ومن طريقه الشافعي، ومن طريق الشافعي روى البيهقي في سننه، عن عروة بن الزبير أنه قال: قالت خولة بنت حكيم لعمر بن الخطاب، أو دخلت خولة بنت حكيم على عمر بن الخطاب فقالت له: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر فزعا يجر رداءه وقال: هذه المتعة، أو هذه هي المتعة، ولو كنت تقدمت إليها لرجمت، أو لو كنت تقدمت لها لرجمت، يعني لرجمت من فعل ذلك. الحديث إسناده ثقات، إلا أنه منقطع لأن عروة بن الزبير لم يسمع من عمر بن الخطاب، فالحديث في إسناده ضعف من أجل انقطاعه. الشاهد أن فيه: فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه، فلو كان عمر يرى أن جر الرداء محرما مطلقا لما فعل ذلك، لأنه خليفة راشد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، إلى آخر ما ورد في فضيلة عمر ومناقب عمر. روى الطبراني في الكبير في ترجمة الحسن بن علي بإسناد رواته ثقات إلا شيخ الطبراني فلم أقف على ترجمته. شيخه في الحديث هو جعفر بن سليمان المديني النوفلي. روى الطبراني بإسناده عن أسلم مولى عمر أنه قال: دعا عمر علي بن أبي طالب فساره، يعني كلمه في السر، ثم خرج علي فأتى الصفة فوجد فيها العباس وعقيلا والحسين، فاستشارهم في تزويجه أم كلثوم أي بنت علي عمر بن الخطاب، يعني استشارهم هل يزوج عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم أم لا يوافق على ذلك، فقال له عقيل إنك يا علي لا تزيدك الأيام والشهور والسنون إلا العمى في أمرك، لئن فعلت أي لئن وافقت على ذلك ليكونن كذا وكذا لأمور يذكرها أو لأمور ذكرها. ثم خرج أو ثم مضى يجر رداءه، فقال علي يا عقيل إنه ما حملك على هذا إلا درة عمر، يعني إلا العصا التي كان عمر يحملها يضرب الناس بها مؤدبا إياهم أو مغيرا بعض أمور لا يرضاها فيهم. قال إنه ما حملك على هذا إلا درة عمر، أو قال إن درة عمر هي التي أخرجتك لهذا. والله يا عقيل ما فعلت هذا رغبة فيك، أو ما هذا يكون رغبة فيك، ولكن عمر بن الخطاب أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. فقال عمر ويحك يا عقيل إنك لسفيه أحمق. هذا نص الحديث قريب من نصه. الشاهد منه أن عقيلا هو ابن أبي طالب، وهو أكبر أولاد أبي طالب فيما حضرني، وكان أكبر من علي وأكبر من جعفر. عقيل ابن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب كلهم أولاد أبي طالب، وعقيل صحابي. فشاهد من الحديث أنه خرج يجر رداءه ورآه علي هو خليفة راشد، ورآه العباس، ورآه حسين، ورآه عمر، وكل هؤلاء لم ينكر الرداء. فلو كان جر رداء محرما عند عقيل لما فعل، ولو كان محرما عند علي وعند عمر مطلقا لأنكر كل منهما عليه. فتدل على أنهم كانوا يرون أن جر الرداء لغير الخيلاء ليس محرما. رأى ابن أبي سعد في الطبقات الكبرى المجلد الثالث صفحة 287-288 من طريق معمر ابن محمد ابن زيد، هكذا وقع في الطبقات ولعله وقع في تصحيف، عن أبيه قال اجتمع علي وعثمان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فقالوا أو فرأوا أن عبد الرحمن بن عوف هو أجرأهم على عمر، يعني هو الذي يستطيع أن يكلم عمر، فقالوا لعبد الرحمن: قل لعمر بن الخطاب إن هيبتك منعت الناس أن يذكروا لك ما يطلبون أو أن يذكروا لك حاجتهم، يعني يريد أن يقول إن عمر كان رجلا ذا هيبة، كان رجلا مهيبا، فنظرا لهيبته كان الناس يمتنعون عن أن يخبروه بما يريدون. فدخل عبد الرحمن بن عوف على عمر وقال له: إن هيبتك منعت ذا الحاجة أن يطلب حاجته. هذا ما حدث قريب من نصه. فقال له عمر: أنشدك الله يا عبد الرحمن، هل علي وعثمان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص هم الذين أمروك بهذا؟ قال له: نعم. قال: يا عبد الرحمن، والله لقد لنت للناس في الله حتى خشيت من اللين، وشددت عليهم في الله حتى خشيت من الشدة، فما المخرج؟ أنا أعمل إيه؟ فخرج عبد الرحمن بن عوف يبكي يجر رداءه وقال: ويح الناس بعدك، ويح الناس بعدك، لا أذكر هذا اللفظ على وجهي، ولو ذكرته لقلته، أو إن ذكرته فإنني سأقوله إن شاء الله. الحديث فيه أن عبد الرحمن بن عوف خرج يبكي يجر رداءه، فلو كان جار رداء مطلقا عند عبد الرحمن محرما لما فعل ذلك، ولا أنكر عليه عمر وغيره ممن رأوه بهذه الصورة، فهذا يدل على أنهم كانوا يرون أن جار رداء مطلقا أي غير سبيل الخيلاء لا يكون محرما. قولي مطلقا أقصد به أي سواء كان على غير سبيل الخيلاء أو لسبيل الخيلاء أو نسيانا أو إلى غير ذلك من الأغراض التي يكون الجر لها، فإن هذا لا يكون محرما. ولكن نظرا لورود أدلة دلت صراحة على أن الجر إن كان للخيلاء فإنه يكون محرما من الكبائر، فهذه الأدلة تكون المخرجة لفرض من أفراد العموم من تحت عموم الأدلة الدالة على عدم التحريم. فلولا ورود أدلة دالت على أن جر الإزار للخيلاء يكون محرما من الكبائر، لولا هذا لكان الجر مطلقا غير محرم، ونظر نورد ما دل على التحريم إن كان للخيلاء فلا بد أن يخرج هذا الفرض من تحت عموم الأدلة الدالة على عدم التحريم، وتبقى الأغراض الأخرى التي يجر الإزار بسببها مندرجة تحت عموم الدليل الذي دل على أن جر الإزار ليس محرما. فهذا الدليل إذا صح سنده، ولكنني لا أقول بصحة سنده لأنه يحتاج إلى نظر، والأظهر أنه وقع تصحيف في بعض رجاله، فإذا صح سنده فإنه يكون دالا على أن عبد الرحمن وغيره ممن رأوه كانوا يرون أن جر الإزار مطلقا، أو كانوا يرون أن جر الإزار على غير سبيل الخيلاء ليس محرما. هذه بعض أدلة تدل على أن جر الثوب إن كان لغير الخيلاء فلا يكون محرما. فإذا كان جمهور أئمة المسلمين قد ذهب إلى أن جر الإزار لغير الخيلاء لا يكون محرما ولكنه مكروه تنزيها، فقولهم هو الراجح، وقد ذكرت لهم بعض أدلة، ولعلهم احتجوا بحديث أبي بكر وأبي بكرة، ولعل بعضهم احتج بشيء مما ذكرناه.